بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا شيء مثله، إشارة إلى قوله تعالى: ليس كمثله شيء، كما تقدم معنا. فيذكر العلماء إعراب الكاف في قوله كمثله، فما هو إعرابها؟ صلة وتوكيد، يعني زائدة من حيث الإعراب ولها معنى. ليس مثله شيء، لو قلت ليس مثله شيء هل نفيت المماثلة عنه أو لا؟ ليس مثله شيء، نعم، لكن زيادة الكاف يزيد تأكيدا. هذا معروف في لغة العرب، تقول ليس كفلان شيء، أو ليس كمثل فلان أحد، ليس كمثل فلان أحد. هل معنى أنك أثبتت له مثيلا وتنفي المماثلة عن المثيل؟ ليس كمثل فلان أحد، أو تنفي المماثلة من أصلها عنه لما تقول ليس كمثل فلان أحد. هل معنى أنك أثبتت له مثيلا ونفيت المماثلة للمثيل، أو معنى أنك نفيت المماثلة عن الأول من أصلها، نفيت المماثلة من أصلها؟ لكن هذا يستخدم العرب صلة وتوكيدا. قال: ولا شيء يعجزه سبحانه وتعالى، إن الله على كل شيء قدير، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قدير، لكمال علمه وقدرته. لا شيء يعجزه لكمال علمه وقدرته، فإن العجز ينتج عن قلة في العلم أو قلة في القدرة. ولذلك ننفي عن الله صفة العجز مع إثبات كمال العلم والقدرة، كما أثبتها لنفسه صلى الله عليه وسلم، كما أثبتها الله عز وجل لنفسه. نعم، عز وجل قال الله عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. ختم الآية بصفة العلم والقدرة، لأن العجز ينتج عن قصور في العلم أو قصور في القدرة. إن الله على كل شيء قدير، ما يذكره بعض المبتدعة يقولون مخصوص، إن الله على كل شيء قدير مخصوص بأن يخلق مثل نفسه، أو بأن يجمع المستحيل، أو ماذا، يجمع بين المتضادين. هذه أمور هل تدخل تحت العموم أن الله على كل شيء قدير؟ يذكر بعض المبتدعة يقولون: أنت تقول بالعموم أن الله على كل شيء قدير، هل يقدر على أن يخلق مثل نفسه؟ عندك قيس من الجواب: لا يدخل تحت قولي شيء. أولا السؤال مبتدع، لا يجوز هذا السؤال، هذا السؤال مبتدع ولا يجوز أن يسأل بمثل هذا السؤال، لم يسبق إليه من السلف الصالح، ولأنه سؤال اعتراض لا سؤال مصدق مسلم لله عز وجل، سؤال اعتراض. وأمر ثاني أن يقال إن هذا ليس بشيء، لأن الشيء يطلق على ما كان موجودا أو يمكن وجوده، ما كان موجودا أو يمكن وجوده. أما الأشياء المستحيلة لا يطلق عليها شيء، الأشياء الممتنعة المستحيلة لا يطلق عليها شيء، الشيء يطلق على ما كان موجودا وعلى ما كان يمكن وجوده. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا؟ إذن الشيء يطلق على ما كان موجودا أو أمكن وجوده. وأما المستحيلات لا يطلق عليها شيء، المستحيلات ما يطلق عليها شيء. إذن ما يصلح أن تقول هل تدخل في العموم، لأنها ليست بشيء، ليست شيئا حتى تقول هل يدخل في العموم أو ما يدخل. قال: ولا شيء مثله، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه سبحانه وتعالى. ولا إله غيره، كلمة التوحيد لا إله إلا الله بالنفي والإثبات، ركن الكلمة. لا تتم الشهادة بالتوحيد لله عز وجل إلا بالنفي والإثبات. لا إله نفي للمعبودات من غيره سبحانه، وقول غيره استثناء كقولك إلا الله. وهل هذا النفي لا إله نفي لوجود الآلهة أم لماذا؟ ما يوجد آلهة تعبد من دون الله؟ نعم نفي لوجود آلهة تعبد بحق، أما وجودها فقد وجدت وقد أثبت الله عز وجل وجودها. في أي آية أثبت الله وجود آلهة غيره؟ نعم، فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، نعم، ذكر على سبيل إبطالها. نعم، أيضا قول الله عز وجل عن كثيرين جعل الآلهة إلها واحدا، وأيضا نعم اتخذوا آلهة من الأرض من شرهم، ذكرت آية أخرى لأنك اتخذوا من دوني آلهة قل هاتوا برهانك. نعم أحسنت، اتخذوا من دون آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضر. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. إذن يوجد آلهة تعبد من دون الله أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون؟ الآيات كثيرة ولكن تعبد بباطل، فقول لا إله أي لا مألوها، أي لا معبود، لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. ودليل ذلك قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل أن الله هو العلي الكبير. تقدير لا معبود حق أحسن من تقدير بحرف جر ما معبود بحق، لأن المقدر يحتاج إلى تقدير آخر، بحق جار مجرور متعلق بمحذوف آخر، تقدر المحذوف والمحذوف يحتاج إلى تقدير محذوف، لكن أحسن أن يقدر بحق وتنضبط. لا معبود حق إلا الله يكون خبر، لا معبود حق إلا الله. في الوجود ما لها حاجة، لا معبود حق إلا الله ما يحتاج إلى هذا القيد، العبارة تستقيم بدون القيد. وقد يأتي عليه إيرادات، يعني لما قيدت في الوجود هل معنى أنه يوجد سيوجد بعد فيما بعد؟ نعم. قال ولا إله غيره، الشروط لا إله إلا الله معروفة تكرر ذكرها في دروس سابقة، من يعيد الثمانية الشروط أو السبعة؟ البيت الشعري تحفظه؟ نعم، قال الحكم رحمه الله في معارج القبول بشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول الصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. أبيات الحكم جميلة. وهناك بيت واحد أسهل حفظه، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول له، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أولها أو من الأشياء قد أولها أو من الأصنام، بعضهم يذكر بهذا اللفظ بعضهم من الأصنام قد أولها الأوثان أحسن، تشمل جميع ما يعبدون، أول الأشياء سوى الإله من الأوثان قد أوليهم. أدلتها معلومة، ولكن ماذا عن زيادة الثامن؟ هل يستلزم بعض ما سبق من الشروط؟ الإخلاص، لا يمكن أن يكون مخلصا إلا إذا كفر بما يعبد من دونه، والصدق كذلك لا يكون صادقا بها إلا إذا تبرأ مما يعبد من دون الله. وهذه السبع شروط قلنا من أول من عرفت عنه، من عرف عنه أنه جمعها السبعة، عبد الرحمن بن حسن في كتاب فتح المجيد وفي قرة عيون الموحدين، ووجدت في كلام السلف منثورة بدون جمع في كلام الشيخ الإسلام ابن القيم وغيرهما، وبعضها يتلازم مع بعض، إلا أن ذكرها على سبيل السرد أوضح وأجمل، أوضح وأجمل، وإلا فبعضها قد يتلازم مع الآخر فلا يكون مخلصا لها إلا مع الصدق، ولا يكون صادقا بها إلا مع إخلاص، ولا يكون صادقا بها إلا مع المحبة، ولا يكون صادقا بها إلا مع المحبة، وإذا نعم، ولا يكون أيضا منقادا قابلا لها إلا مع العلم يعلم بمقتضاها، فتتلازم. ولكن هذا الذي صنعه هذا الإمام رحمه الله أمر طيب، سرد هذه الشروط كلها حصل فيها البيان الواضح، وعلى هذا فزيادة الثامن أيضا أمر طيب من باب التوضيح. قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ذكر الأمرين سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سهل. إذا سرد الشروط أمر طيب، فلا ينتفع قائلها إلا باستكمال هذه الأمور. طيب لماذا سميت شروطا مع أنها لا بد أن تكون مستصحبة بها؟ أليس معروفا في الفقه أن الشرط يكون خارج العبادة والركن في العبادة؟ هكذا الوضوء من شروط الصلاة والسجود من أركان، قالوا الشرط خارج العبادة والركن داخل العبادة، فكيف هنا؟ أليست هي داخل، يشترط في الكلمة نفسها في نطقك بها أن تكون مخلصا صادقا عالما بها إلى آخره، عالما بمعنى يعني لا شك أنه ما يصح، ما تصح منه إلا بهذا، فأطلق عليه شرط بهذا الاعتبار، وذاك مجرد اصطلاح، ومن حيث اللغة لا تنافي أن يطلق عليها شروط، ذاك مجرد اصطلاح أن الشرط قبل العبادة، لكن من حيث المعنى فلا بأس أن يطلق عليها شروط، لأن ما تصح إلا بها، ولأنها تكون هذه الشروط مستصحبة من بداية نطقها وقبيل نطقها، لا ينطق بها إلا وقد اعتقد هذه الشروط، فتكون مستصحبة، يكون مستصحبا لها من قبيل نطقها إلى آخر نطقها. فلو أنه نطقها ابتداء وهو غير معتقد لبعض الشروط ثم اعتقدها في أثناء الكلمة ما ينفع، لابد أن يكون تكون الشروط مستصحبة من قبيل النطق إلى آخر النطق، من قبيل كلمة التوحيد إلى آخر نطقها، وهو على هذه الشروط السبعة. نعم نعم من تكلم؟ ولو لم ينطق بها نعم، يجب عليه أن يكون معتقدا لهذه الأمور. هل يكفي بالإسلام؟ لا، لابد من النطق. الإسلام عند إسلامه لابد أن ينطق بها، لا يصح إسلامه بإجماع العلماء إلا بالنطق بالشهادتين. ماشي، ماذا قلت؟ نعم لا شك في هذا، إن كان قادرا على النطق. من يأتي باستثناء آخر؟ يقول اشتريت ماعزا يضحي بها فذبحتها فوجدت في بطنها جنينا لها، فهل أكلها؟ يجوز بها؟ وهل تصح التضحية بها؟ الضحية تصح نعم، ولا الجنين إن ماذا إن أحببت، إن خرج حيا ذبحته، إن كان كبيرا خرج حيا ذبحته إن شئت. نعم اذبحه لأنه تبع الأضحية، وإن شئت ونعم وإن خرج ميتا وأحببت أن تأكله جاز لك ذلك، زكاة الجنين زكاة أمه، فذبحه حصل في ذبح أمه، تذكيته حاصلة بتذكية أمه، يجوز لك أن تقطعه وأن تأكله، وإن لم تطب نفسك فاهده لمن يطيقه. نعم من تكلم؟ ما أحد يطيقه؟ أحد يأخذه؟ يا ربما بعض الفقراء يفرح به. يقول كيف يبين لمن أشكل عليه بقاء عيسى عليه السلام بقول الله عز وجل، بقول الله عز وجل عن عيسى عليه السلام فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه، فلما توفيتني، وقوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال لا يقبلن السنة ما يقبل إلا من القرآن، القرآن أيضا يدل على ذلك. والقرآن أولا قوله لا يقبل، قبل ذلك لا يقبل القرآن ما يقبل السنة، هذا القول كفر، هذا رد للقرآن نفسه، يقال لو أنت الآن ما أخذت بالقرآن رددت القرآن نفسه لقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. فقولك أنت لا تقبل القرآن، أنت ما قبلت القرآن رددت القرآن، فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. الذي يقول لا يقبل السنة ما يقبل من القرآن هذا الكلام كفر. وأما قول فإني متوفيك فالقرآن أيضا مفسر بتفسير السلف الصالح رضوان الله عليهم، أخذهم تفاسير الأئمة الصحابة ومن بعده، وقد فسروا التوفي بأنه المراد به أخذه إليه وهو حي، توفى الشيء استوفى الشيء إذا أخذ حقه توفاه. وبعض العلماء حمل على النوم جمعا بينه وبين أدلة السنة وبين قول الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم، ثم قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قوله عز وجل بل رفع الله إليه وقوله وإنه لعلم للساعة، في بعض القراءات العالم للساعة أي ماذا نزوله علامة من علامات الساعة، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه ينزل فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل الإسلام. إذن الأدلة من الكتاب والسنة تدل على أنه ما زال حيا. نعم هذا مما يدل على جهله. كيف تعلم عدد ركعات الصلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ يقول قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربع، هذا دليل على جهله وعلى عناده، استدلال هذا الآية يدل على عناد، يدل على العناد والكبر، فأين الآية من ما يطالب به؟ يقول أخ امرأة المفقود بعد أن تربصت ثم تزوجت ثم جاء الأول هل له أن يسترجعها؟ امرأة المفقود الذي ما يعلم حاله تتربص ولا تفسخ إلا من قبل القاضي بعد أن يضيق بها الحال ولا تتحمل التأخر عنها، فلا أن تفسخ من قبل القاضي، والقاضي يجعل مدة يصلح لمثله أو ماذا، يجعل مدة يعني تكون صالحة للتأكد من حاله، هل مات أو سجن أو كذا، فلا يعجل الفسخ بل يجعل مدة يتوقع فيها رجوعه إن كان في تجارة أو في طلب علم أو خرج في جهات حروب أو ما أشبه ذلك، وبعد ذلك بعد أن يجعل مدة ولم يرجع يجعل لها فسخا، فإذا فسخت من قبل القاضي صار النكاح الثاني صحيحا وليس للأول حق في استرجاعها، النكاح الثاني صحيح. ما أدري ما. لا عمر كان يجعل مدة يضرب مدة، لكن لعلها في صورة أخرى، لعلها في صورة امرأة تعجلت دون رفع الأمر إلى القاضي، وأما عمر فالفتوى عند أنه يجعل يضرب لها مدة ثم لها أن يفسخ، لكن قد تكون محمولة على صور أخرى وهي أن تخبر أنه توفي فتعتد وتتزوج ثم يظهر أنه لم يتزوج، أنه لم يمت، ثم يظهر أنه لم يمت، هذه الحالة فيها كلام لأهل العلم، فالصحيح أن العقد الثاني ليس بصحيح لأنه عقد على امرأة متزوجة، وأن يحصل من المرأة الخيار إن أحبت أن ترجع إلى الثاني، إن أحبت أن تبقى مع الثاني فيحتاج إلى أن تفسخ عقدها من الأول، ونعم ويجدد العقد مع الثاني، إن أحبت أن ترجع إلى الأول فنعم فلها أن ترجع إليه لأن العقد الثاني لم يصح، وترجع إليه بعد العدة بعد أن تعتد من الثاني الذي تزوجته. المدة بعضهم قدرها بأربع سنوات وبعضهم قدرها بأكثر وبعضهم بأقل، والصحيح في المسألة أن القاضي يضرب مدة تكون صالحة للتأكد من حال، فالذي ذهب في مكان يعني يحتمل فيه وجوده عن قرب يجعل لها فترة تناسب حالها، والذي كان بعيدا يحتاج إلى صبر أكثر حتى يعلم مدته يضرب لها مدة أكبر، وهكذا ينظر لها الحال، إذا ظهر فهو حق بامرأته ما لم تتزوج، فإن تزوجت فالأمر إليها، إن شاءت أن ترجع إلى الأول فنعم فترجع إليه بعد العدة ويحصل للثاني شيء من الجبر لما حصل من المهر، والمهر لها ما استحلم فرجها لكن لا بأس أن يحصل له جبر لأنها ما تفسخ إلا بأن تعيد له شيئا الثاني، نحن في الثاني، وإن فسخت الأول واستحبت أن تستمر مع الثاني فيجدد العقد الثاني، وتفسخ الأول فتعيد له حقوقه فسخ خلع، وإن أحب أن يطلق بدون خلع فله ذلك. نعم خالعت ولم تتزوج، أصاحب بها. ما هو خلع؟ هذا يعتبر فسخا من قبل القاضي. إذا كانت فسخت من قبل القاضي فيجدد العقد. لا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.